بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان في باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. رواه الترمذي وقال غريب وابن ماجه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أي للنبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. أولا، هذا الحديث من حيث السند لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر هذا بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني حيث حكم بضعفه، بل قال ضعيف جدا، وضعفه غيره من أهل العلم، ولكن معناه صحيح كما ذكروا، وقد دلت الأدلة على معناه، وهو أن الحكمة لا شك أن المؤمن أينما وجدها أخذها وقبلها ممن جاء بها وتكلم بها. ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه حبر من أحبار اليهود وقال: كيف يا محمد إذا قبض الله عز وجل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والأشجار على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله. وهذا مثال واقعي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الحق إذا جاء، ولو كان من اليهود أو من النصارى. قال: الكلمة الحكمة، يعني كلمة الحكمة أو الكلمة التي فيها حكمة. والكلمة في النصوص وفي كلام العلماء المتقدمين تطلق على الجملة، وهذا باختلاف اصطلاح النحاة، فإن الكلمة تطلق على اللفظ المفرد في مقابل الجملة التي تتألف من أكثر من لفظ. والمقصود بالكلمة هنا يعني ما فيه حكمة من الكلام، وليس المقصود الكلمة المفردة. وهذا مثل ما يقال كلمة التوحيد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. الكلمة الحكمة، يعني الكلام الذي هو من الحكمة. والحكمة هي ما فيه بيان الحق، ويدخل في هذا أقوال الحكماء وأهل التجارب الذين أثرت عنهم أقوال في الحكم، وما يؤخذ أيضا عن الأمم السابقة من الحكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة السابق إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه كلمة أدركها الناس تناقلونها مما أدركوه من كلام الأنبياء السابقين، وكان العرب يتناقلون الحكم في كلامهم وفي مجالسهم وفي أشعارهم، وجاء الإسلام بتقرير هذا وبتصديقه. وهذا من الشواهد على قبول الحكمة. وهذه الكلمة أيضا شاعت بين العلماء أن الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها أخذها، ولا يقدح في هذا ما جاء في النصوص من النهي عن الأخذ عن أهل الباطل، وما جاء من العلماء من أقوال العلماء في التحذير من الأخذ عن أهل البدع، لأن هذا في حق من لا يعلم، ولربما أخذ الباطل وتأثر بقول أهل البدع. وأما العالم إذا وجد شيئا من الحق في كلام المخالفين فإنه يقبل الحق لأنه حق، ولو جاء به عدو، ولو جاء به مخالف، ولو جاء به يهودي أو نصراني، لكن هذا يكون للعلماء الذين يميزون بين الحق والباطل وبين الحكمة وبين ما عداها من الباطل. ولهذا بعض العلماء يستثني في قراءة الكتب للمخالفين، يقول إن كان من أهل العلم فيأخذ منها ما ينفع ويفيد يتجنب الباطل فله ذلك، وأما من دونهم من العامة وممن لا يميز فلا يقرأ هذه الكتب، لأنه قد يقع في الباطل ويتأثر بما فيها من الباطل وهو لا يدري. أما إذا تبين من حيث الوصف ومن حيث النظر العلمي أن هذه من الحكمة أو أن هذا حق فإنه يقبل لأنه حق، ولا يمكن أن يعرف الحق إلا بدليل من الكتاب والسنة يدل على أنه حق إذا كان من جهة الشرع. أما من جهة ما تحسنه العقول من الأخلاق والصفات الممدوحة فإن أهل السنة يقررون أن العقل يدرك الحسن والقبح في بعض الأمور مثل الصفات الممدوحة كالكرم والعلم والصبر والحلم والعفو، فهذه صفات ممدوحة، والبخل والجبن والظلم هذه صفات مذمومة، فيدركها العقل قبل نزول الشرع أن هذا ممدوح وهذا مذموم، وهذا على خلاف قول الأشاعرة الذين يقولون بإنكار التحسين والتقبيح العقليين، وأن العقل لا يدرك حسن الأشياء ولا قبحها. والمعتزلة يغلون في هذا ويخضعون كل شيء للعقل، والصحيح هو الوسط اللي هو الذي عليه أهل السنة، أن العقل يدرك الحسن والقبح في بعض الأمور ولا يدرك الحسن والقبح في بعض الأمور، مثل بعض التشريعات إذا أدرك العقل الحكمة منها أو لم يدرك فيجب الخضوع للشرع، كما قال علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلى. يعني لو قيل بالعقل قد يقال أن مسح باطن الخف أولى من أعلى، لأنه قد يقال أن هذا مقتضى النظر العقلي عند عامة الناس، لكن لو تأمل المتأمل يدرك أن ما جاء به الشرع أيضا موافق للعقل، فإن باطن الخف يتعرض للمشي ويطهر بمشي الإنسان على خفه، كما جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينه وبين المسجد أرض فيها نجاسات، فسأله هل بعدها شيء من الأراضي الطاهرة؟ قال نعم، فقال تلك تطهير للأولى. وهذا المشي على الأرض بالنعال فإنه يطهر، ولو أنه أصاب الإنسان في بعض المواطن نجاسات فإن السير على الخف على النعل فإن الأرض تطهر كما هو معلوم، إلا إذا تبين ظهور النجاسة بعينها في الحذاء والنعل فإنه يجب خلعها، كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه عندما جاء جبريل وأخبره أن فيهما نجاسة. فالمقصود أن الخف إذا مشى به الإنسان فالسير تطهير له فيبقى أعلاه، فجاء الشرع بمسح أعلاه، ولكن لو لم يرد الشرع بهذا ما يدرك العقل هذا التأمل إلا بعد الثقة بالشرع، وعرفنا أن ما جاء به الشرع موافق للعقل، فبعد التأمل قد يدرك الإنسان، وإلا ابتداء قد يقال أن مسح باطن الخف أولى من أعلاه كما قال علي رضي الله عنه. الحكمة ضالة المؤمن، ضالة المؤمن وصفها لأن المؤمن كأنه باحث يبحث عن ضالة ويبحث عن أمر فقده، وهذا دليل حرص المؤمن على الحق وعلى الحكمة، وأن الحكمة ضالته المنشودة ومقصوده المطلوب يسعى في البحث عنه. وهذا فيه بيان أن المؤمن حريص على الخير، ولم يقل ضالة الناس، وإنما قال المؤمن، فالمؤمن هو الحريص على العلم، وهو الحريص على الحكمة، وهو الحريص على الخير. والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها ومدارها على أصلين: التمييز بين الأشياء، وتنزيل الأحكام بحسب المفارقات. وهذا وصف عام لكل ما يدخل في هذا المعنى وهي الحكمة. وهذا الأمر لو تأمله الإنسان وهو تأمل الأصلين في الحكمة التي عليهما مدار الحكمة، فهو أنفع ما يكون للإنسان في الدنيا والآخرة، لأن أكثر ما يقع الخطأ هو في عدم التمييز بين الأشياء، أو أنه يحصل التمييز ولا يحصل تنزيل الأحكام بحسب المفارقات. وهذا مما جاء به التشريع، وهو أن الأحكام تتنزل بحسب أحوال الناس. فهناك فرق بين الرجل والمرأة، بين العالم والجاهل، بين العالم وبين الجاهل، بين المتعمد وغير المتعمد، بين من يتذكر وينسى، مفارقات كثيرة. وهكذا في معاملات الناس، فمن عامل الناس معاملة واحدة أخطأ. ولهذا من العقل أن يعرف الرجل مراتب الناس ويعاملهم بحسب مراتبهم، فللعالم خطاب، ولكبير السن خطاب، ولصاحب الفضل خطاب، وللجاهل خطاب، وللسفيه خطاب. فلربما دار السفيه بكلمة من الحكمة حتى لا يتعرض لأذيته، كما جاء في الحديث: شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. هذا من الحكمة. وأما الذي لا يميز بين هذه الأشياء فسيقع في أخطاء، يميز بين مجلس ومجلس، ومكان ومكان، وحال وحال، وبالتالي ينزل هذه الأحكام بحسب اختلاف المنازل. تلاحظون الفرق بين الحكمة والعقل بمعرفة هذين الأصلين، لأن العقل هو التمييز، فالعقل هو المرتبة الأولى للحكمة، وهو أن يكون الإنسان مميز، يميز بين الحقائق وبين الأشياء. ولهذا من ضعف العقل عدم التمييز، لكن أكثر ما يشتهر عند العلماء عدم التمييز في حق الصبي الذي لا يميز بين كثير من الحقائق، حتى إنه لا يفرق بين ما يضره وينفعه، صغير صبي ما بلغ سن التمييز. لكن هذا الضعف في عدم التمييز قد يبلغ الرجل 60 من عمره وهو فيه نقص في العقل، لكن كثير الناس ما يدرك هذا، فلا يميز بين ما ينفع ويضر في بعض الأمور. ومن هنا ترى أن أكثر الناس إلا من رحم الله فيهم جهل وطيش، كما قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، لأن أكثر الناس فيهم نقص في العقل. ولهذا ما زال أهل العلم والفضل والحكمة والعقل يمدحون بعض الناس ولو كانوا من العامة بعقولهم، لأن العقل إنما سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن السفه. ولاحظوا أن من الحكمة من حكمة الله أنه كرم هذا الإنسان وجعل عقله في رأسه، وهذه الدواب لما سلبت عقولها جعل عقلها في أيديها وأرجلها، فالدابة تعقل وهذا الإنسان لا يعقل، لأن الله جعل له عقلا مستور يمنعه من السفه. وإذا بلغ هذا الإنسان مرحلة الدواب في عدم العقل يحجر عليه ويعقل كما تعقل الدواب. فلاحظوا هذا الأمر العظيم الذي يدل على أن الله شرف هذا الإنسان بالعقل، ومتى ما فقده قد يحجر عليه وقد يقيد كما تقيد الدواب، لأنه يضر نفسه وغيره. فالعقل هو المرتبة الأولى من مراتب الحكمة، ثم تأتي المرتبة الثانية وهو تنزيل الأحكام بحسب هذه المفارقات. وهذا كثير حتى في المسائل الشرعية، أكثر ما يحصل الاختلاف بين العلماء في عدم التمييز، فالعالم لا يجهل ولكن تلتبس مسألة بمسألة وتشتبه مسألة بمسألة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ما قال أمور مجهولات، لكن قال مشتبهات، فهذه المسألة تشتبه بتلك. وهذا نبه عليه الشيخ الإسلام وهو المحقق في العلم، قال: إن كثيرا من الناس يظن أن الشيء كالشيء أو أنه هو هو، ويظن أن حكمه حكمه، والأمر يختلف. ولهذا شدد بعض العلماء في استخدام القياس، ليس لفساد القياس في أصله ولكن لكثرة من يخطئ في تنزيل القياس، فيقيس شيء على شيء ويكون الأمر على غير ما هو عليه. ولهذا كثيرا ما ينبه العلماء في باب القياس يقال: هذا قياس مع الفارق، يعني يقيس الشيء على الشيء مع وجود الفارق. وهذا الاشتباه حصل لبعض الناس حتى في كلام بعض المعاصرين في الاشتباه بين الرجل والمرأة، حتى ظنوا أن المرأة كالرجل ولا بد أن تعمل عمل الرجل، وكونها لا تشارك الرجل في عمله هذا تعطيل لنصف المجتمع كما يقولون، وهذا من الجهل، فإن نصف المجتمع يعمل فيما هيأه الله له. وهذا العمل الذي تقوم به هذه المرأة في بيتها وفي رعاية أبنائها وفيما هيئت له لا يسده عشرات الرجال، فهذا من حكمة الله. وكذلك الاشتباه الذي يحصل في الأحكام، كالذين قالوا إن البيع كالربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا من الاشتباه الذي يحصل لبعض الناس، يقال: ما الفرق بين البيع والربا؟ هذا فيه ربح وهذا فيه ربح، هذا فيه تراضي وهذا فيه تراضي، الفرق أن هذا أذن به الشارع وهذا لم يأذن فيه. والمعاملة لا بد لها من ثلاثة شروط: إذن الشارع وإذن الطرفين المتبايعين، فلا تبايع بغير تراضي مع إذن الشارع. والحكمة في تحريم الربا ظاهرة في أنه يؤدي إلى الكسل وتعطيل المصالح، وأن تبقى رؤوس الأموال تتداول في حق أناس من غير عمل. لو أبيح الربا لن تجد من يشتغل في التجارة، وإنما يجعل المال ثم يقرض بالربا وماله بين يديه، سيؤدي إلى تعطيل المصالح. لكن من حكمة الله أن التاجر يضطر إلى شراء السلع وبيعها حتى تكون معاملته صحيحة، وإلا قد يقال أن الربا ربحه مضمون كما يقولون، والتجارة فيها ربح وخسارة. ولكن هذا المال الذي يحصل عليه صاحب المال الذي يقرض الربا مصلحة من طرف واحد، وهذا الذي اقترض متضرر والمجتمع متضرر، فحرمه الله عز وجل لهذه الحكمة. المقصود أن الاشتباه يحصل في كثير من المسائل بسبب عدم التمييز بين الأعيان، بل حتى في بعض الصور كما ذكرنا في حديث النعمان أن الاشتباه قد يكون في العين في نفسها، وهذا قد يحصل حتى لذوي الفضل، بل حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد التمرة تحت سريره ولا يدري هل هي من تمر الصدقة أم لا، فتركها تنزها عنها، وهذا لا علاقة له بالحكمة، وإنما هو من الاشتباه الذي يحصل للناس بحكم طبيعة البشر، فلا يدري عن هذه العين هل هي من ماله أو لا. وأما في المسائل الشرعية وفي العلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه شيء من الشرع، بل العلماء الراسخون، قال بعض أهل العلم في تعريف العالم الراسخ هو الذي لا يشتبه عليه شيء من أحكام الشرع لضبطه لأصوله ولمعرفته لأدلته ولمعرفته لأنواع المفارقات. قال فحيث وجدها فهو أحق بها، حيث وجدها يعني ممن تكلم بها وممن قالها، وجدها في كتاب، سمعها من رجل، ولو كان هذا الرجل لا ترتضى طريقته، إذا كان كلامه من الحق ومن الحكمة فإنه يقبل لأنه حق، ولكن هذا لا يعني أن يتجرأ الناس على سماع كلام أهل البدع وقراءة كتبهم بدعوى من يقول الحكمة ضالة المؤمن. كم تنزل هذه الكلمة تنزيلا خاطئا، حكمة ضالة المؤمن نعم، لكن من الذي يعرف الحكمة ومن الذي يميز بين الحق والباطل؟ فكون العام يقول أنا أسمع كلام أهل البدع وأسمع كلام الكفار وأهل الشر والفتنة والحكمة ضالة المؤمن، ما يميز. كم من إنسان وقع في الفتن وهو يظن أنها من الحق، لكن هذا العالم المتمكن إذا عرف الحكمة ووجدها فهو أحق بها، ولا يعني هذا أن يجرأ غير العلماء على سماع كلام أهل الشبه، لأن هذا فيه أكبر فتنة لهم في ارتكاسهم في الفتن وهم لا يدنون ولا يشعرون. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. رواه الدارمي. ثم ذكر المصنف هذا الأثر عن علي رضي الله عنه قال: إن الفقيه حق الفقيه، يعني الفقيه بحق، والذي استحق وصف الفقيه. وهذه الأثار مما ينتفع بها طلاب العلم في معرفة تفسير هذه المصطلحات: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ما هو الفقه في الدين؟ مثل هذا الأثر يعين طالب العلم على معرفة حد الفقيه، وما هو الضابط للفقه، ومن هو الفقيه بحق. قال: إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله. لاحظوا هنا الفقه ما وصف بكثرة العلم ولا وصف بكثرة الرواية، وإنما وصف بآثار مدى أثره في الناس. لم يقنط الناس من رحمة الله، هذا من الفقه. ولهذا من آداب الداعية هو هذا الأمر، أن لا يقنطهم من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله، لأن بعض الناس يغلب عليه ذكر النصوص في الرحمة وفي الوعد بالجنة وفي إعطاء الرجاء للأمة حتى لربما يتجرأ الناس على المعاصي لكثرة ما يسمعون من النصوص التي لا يذكر ما يقابلها مما يحصل فيه اعتداد للناس. دائما يعطي الناس الرجاء وأنتم على خير ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة وأبشروا بخير والحسنات يذهبن السيئات، هذا كله حق، لكن لا بد أن يذكر الإنسان بما يقابله كما جاء في القرآن، ما يذكر الرجاء حتى يذكر الوعيد، ما تذكر الجنة حتى تذكر النار، وهذا كلام رب العالمين، وكلام الله هو أصدق الكلام وأوضح الكلام. ولكن لما كان ذكر موطن من هذه الأمور وعدم التنبيه على الجانب الآخر قد ينغرس في الذهن شيء ثم يبقى، فكيف بمن كان ديدنه أنه لا يذكر إلا نصوص الرجاء؟ ولهذا قال العلماء من عبد الله بالرجاء فهو مرجي، ومن عبده بالخوف فهو حروري، ومن عبده بالمحبة فهو زنديق، ومن عبده بالمحبة والخوف والرجاء فهو سني. وهذه كلها حق، هذه أركان التعبد كما قال العلماء، المحبة والخوف والرجاء. لكن بعض الناس لا يعرف في عبادته إلا الرجاء ولا يعبد الله إلا بالرجاء، في نهاية الأمر سيتجرع المعاصي ويفضي بها الأمر إلى قول المرجئة وأن المعاصي لا تضر الإيمان، والآخر يعبد الله بالخوف لا يعرف إلا نصوص الوعيد، هذا في نهاية الأمر سيفضي به الأمر إلى قول الخوارج وهو التكفير بالمعاصي، والآخر لا يعرف إلا المحبة، يعني محبة الله، ويكثر من النصوص في ذلك ولا يتنبه إلى الأحكام كما حصل لبعض من كان يعبد الله بالمحبة وأصبحوا يبالغون في هذا الأمر حتى أفضى بهم إلى الزندقة، حتى قال قائلهم نحن لا نعبد الله رغبة في جنته وخوفا من ناره وإنما نعبده محبة له، هذه أول مراتب الزندقة، أن الله يخوف عباده بالنار ويعطي الرجاء لعباده بالجنة ويرغبهم، يقولون نحن لا نرغب ولا نرهب، هذا كفر، وإنما نعبد الله محبة. ثم ما زال الغلو بهم حتى قال قائلهم لو بصقت على النار لأطفأتها، هذه هي الزندقة، هؤلاء كلهم من مدعي المحبة، وإلا محبة الله أعظم خصال الإيمان، لكن إن لم يحصل هناك اعتدال وضبط لهذه المسائل قد يحصل هناك غلو. ولهذا دائما المبالغة في كل شيء تفضي إلى الوسوسة، كل شيء إذا بالغ فيها الإنسان، ولهذا من حكمة الله أن هذا التشريع جاء شامل للعبادات، ما جاء الدين كله صلاة أو كله صوم أو كله حج أو كله صدقة، جاء هذا التشريع متنوع وفيه ترويض للنفوس. ولهذا تلاحظ أن من غلب عليه نوع من أنواع العبادات تجد لديه خلل حتى في العقل، يعني ترى بعض الناس يصلي في وقت نهي في غير وقت نهي، المؤذن يؤذن وهو يصلي في وقت النهي، يصلي في الليل في النهار، وهي عبادة من أجل العبادات، لكن قد يصبح لبعض الناس وساوس حتى يخرج بهذه الوساوس من الدين. فالمقصود هو الاعتدال بتوجيه الناس إلى ما جاء في الكتاب والسنة. قال من لم يقنط الناس من رحمة الله، إذا رأى فيهم قنوط أعطاهم نصوص الرجاء ولم يرخص لهم في معاصي الله، لم يرخص لهم في المعاصي، يعني كما أنه لا يقنطهم من رحمة الله لا يحمله هذا على الترخيص في المعاصي، لأن بعض الناس يريد التيسير على الناس فيرخص لهم في المعاصي، وإنما هو اعتداء على المعاصي التي حرمها الله. لا يجوز لداعية أن يرخص للناس ولو في صغيرة من صغائر الذنوب، وما يسميه بعض الناس التدرج بالدعوة وأن نأذن لبعض الناس في المعاصي حتى ننقلهم إلى الطاعة، هذا غير صحيح، فرق بين التدرج في التشريع والتدرج في الدعوة. التشريع نعم جاء التدرج في التشريع من رب العالمين في بداية الأمر، شرع لهم الكلام، أذن لهم بالكلام في الصلاة، تشريع من رب العالمين، ثم بعد ذلك منعوا من الكلام فيها. إن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء ومما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. كانوا قبل يتكلمون فيها لأنهم قريبي عهد بجاهلية وما تعودوا على هذه الصلاة، فرحمة من الله خفف عنه تكلم الواحد في الصلاة مثل ما يحصل لنا الآن في الطواف، وأشبه ما يكون بالصلاة لكن فيه كلام. فشرع بعد ذلك لهم عدم الكلام في الصلاة، هذا تدرج في التشريع. أما بعد أن استقر التشريع ما نأتي للإنسان أقول لا بأس الآن يهودي أو نصراني أسلم في بداية الأمر، قل لك في سنة أو سنتين تتكلم في الصلاة، لأن الصحابة في بداية الأمر أذن لهم بهذا. اختلف تدرج التشريع وما يسمونها الآن التدرج في الدعوة، لكن لا شك أن في الدعوة يبدأ بالأهم فالأهم، ولا يبدأ مع الناس في دعوته بأمور مستحبة ويترك الأصول، بل يبدأ بما هو أهم وهو التوحيد. قال ولم يرخص لهم في معاصي الله حتى في مقام الدعوة. بعض الناس يظن أن من تألف الناس أن يرخص لهم في المعاصي، لا يجوز لمسلم أن يقر عاصيا على معصيته، بل حمل بعض الناس بعض الجهلة وليس هؤلاء دعاة بحق على مشاركة بعض أهل المعاصي في معاصيهم من باب التألف. حتى بعضهم يقول إذا وجدت ناس يشربون الدخان لا بأس أن تشرب الدخان، كيف تخاطبهم وأنت مترفع عنهم ولا تشاركهم فيما هم فيه؟ وبعضهم يقول أنه أتى بزوجتي متبرجة وسط الرجال لأن المجتمع هكذا، وإذا حجب زوجته قالوا متشدد ما يقبلون منه، لا بد أن يخالط الناس يشاركهم فيما هم فيه حتى يقبل منه. آخر قال نحلق اللحية، إذا كان الآن يعدون أن اللحية وإعفاءها تشدد لابد أن نلين للناس. هذه الأمور العظيمة التي وقع فيها هؤلاء كلها من الجهل، أنت لست مسؤول عن قبولهم وإنما مسؤول عن دعوتهم، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم تألف الناس بالكلام الطيب وبالمعاملة الحسنة ولم يرخص لصاحب معصية في معصية. ولهذا نقول فرق بين المداهنة والمداراة، المداهنة أن يترك شيئا من الدين للناس هذا لا يجوز، وأما المداراة هو الكلام الطيب، يعني ما تأتي تخاطب الناس تقول يا أيها الزناة اتقوا الله، وإنما تقول يا مسلم يا مؤمن اتق الله، تخاطبه خطابا حسنا. هذا الذي أمرنا به في خطاب الناس. وأما الترخيص في المعاصي فلا يجوز، وكذلك دعوة من يدعو للتيسير تلاعب بالأحكام ويبيح للناس يعني فعل ما نهوا عنه أو يرخص لهم في ترك بعض الواجبات بدعوة التيسير. التيسير موجود في الشريعة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، تيسير موجود في الشريعة، ما هناك تشديد، لكن علينا أن نصف الشريعة كما هي عليه. فإذا بلغت الناس على ما أنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم فالتيسير فيها بلا شك. قال ولم يؤمنهم من عذاب الله، لم يؤمنهم من عذاب الله كما يحصل من بعض الناس أنه يبالغ في الرجاء حتى يؤمن الناس من العذاب، وكأنهم أمنوا العقوبة فيتجرؤون على المعاصي. لكن هنا مسألة، هذا من حيث العموم يتوسط بالناس، ودائما المواعظ تكون تجمع بين الخوف والرجاء، بين الدعوة للمحبة محبة الله عز وجل وإلى الرجاء وإلى الخوف، يذكر بهذا ويذكر بهذا حتى يكون للناس اعتدال. وأما معالجة الأخطاء الفردية لدى بعض من يأتي يقول أنا أريد أن أتوب فلا أتمكن أو لا أستطيع، هذا إذا سئل عن حاله قد يتبين من حاله أنه لديه خلل، فهذا يعالج الخلل الذي لديه بحسب حاله. ولهذا تجد بعض الناس مسرف على نفسه في المعاصي، تقول يا فلان لما لا تتوب؟ يقول الله غفور رحيم، ونحن مسلمون نقول لا إله إلا الله ونرجو من الله الخير ولا تشددوا علينا. هذا يحتاج أن يخوف حتى يحصل له اعتدال، لأن عنده رجاء زائد. والآخر وهذا موجود في المجتمع، تقول له يا فلان، يقول وما تنفع التوبة، فعلنا وفعلنا، أنا بلغت 60 سنة وفعلت وفعلت وفعلت ولا أنت قلت. هذا عنده قنوط، يحتاج للرجاء. والأول عنده خلل في تغليب الرجاء، هذا مثل المريض. فالمريض قد يوصف له علاج لو يوصف لغيره لقتله. وهكذا الداعية قد أحيانا يسلك بسلك من بعض المخالفين فيزيده فتنة، فينظر إلى حال هؤلاء الذين لديهم شيء من الخلل ويعالج بحسب الحال إلى أن يحصل له الاعتدال، ثم يرجع إلى الأصل في معاملته. قال ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، هذا من الفقه، لم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. وإذا رأيت من يعرض عن القرآن ويبحث عن الحق في غير القرآن والسنة فاعلم أن هذا دليل زيغ، وأنه أبعد الناس عن الفقه. ولا تغتر بحذلقة الكلام وإظهار الفصاحة وإظهار البلاغة في الكلام إذا ابتعد الرجل عن القرآن والسنة، هذا ليس بفقيه، وإنما هو منحرف عن الكتاب والسنة. قال لم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، وإنما مرجعه إلى الكتاب والسنة. ثم قال إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، لا خير في عبادة لا علم فيها، لأن العبادة بغير علم قد يقع صاحبها في البدع، كما يحصل لكثير من العباد يريدون العبادة ولكن بغير علم، يصلي بلا علم، يصوم بلا علم، فلربما أفسد صلاته وهو لا يدري. كما نلاحظ ونسمع الآن من بعض المصلين من العباد ومن خيار الناس يقول في صلاته كلاما بعض العلماء يرى أن الصلاة تبطل بها. الصلاة هذه مخصوصة، عبادة مخصوصة، بألفاظ مخصوصة، بأفعال مخصوصة. فأحيانا والإمام يقرأ تجد يعلق على قراءة الإمام ويسبح ويكبر ويهلل في غير موطنها، وأحيانا قد يقول شيء في غير موطنه، ويحصل هذا من بعض ذوي الفضل حتى من بعض أهل العلم. هذا دليل أن هناك خلل. هذه الصلاة لابد أن تعرف، تعرف ما الذي يقال فيها، متى تدعو وفي أي موطن. نهينا عن القراءة في السجود، ونهينا عن الدعاء في القيام إلا بعد القيام من الرفع من الركوع كما ورد في صلاة الليل وفي بعض الألفاظ، وأما ما عداه فيلتزم المسلم بهذا. حتى أن الإمام أحمد وغيره من أهل العلم يرون أنه لا يجوز له الدعاء في الصلاة إلا بما ورد، خاصة الفريضة، لأنه جاء في الحديث ثم ليتخير من الدعاء. قالوا والتخير هو أن لا ينشئ، العلماء لهم دقة في كلامه، أن لا ينشئ دعاء جديد. وبعض العلماء قال لو ذكر اسما في صلاته بطلت صلاته، كان يقول اللهم اغفر لزيد أو اللهم ارحم عمرا، إذا ذكر اسما في الصلاة يرى أنها تبطل الصلاة بها. وإن كان هذه المسائل محل خلاف أحيانا بين أهل العلم، لكن من خفيت عليه هذه المسائل قد يقع في أمر قد يقال أنه تبطل الصلاة به. لا خير في عبادة لا علم فيها، لأن الاتباع شرط في صحة العبادة وفي القبول، والاتباع لا يكون إلا بعلم، ولا علم لا فهم فيه، لا علم لا فهم فيه، مثل من يحفظ المتون من غير فهم، يحفظ القرآن من غير فهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هذا موطن ذم لهم، يسمون كانوا يلقبون بالقراء، يحفظون القرآن وكانوا أهل عبادة. ما حد قال من العلماء أن الخوارج كانوا زنادقة، بل كانوا يحبون الدين ويحبون القرآن، كانوا أهل عبادة، ولكن أوتوا من جهلهم، لم يتفقهوا على الصحابة مع حفظهم للقرآن، حتى إن ابن ملجم يتقرب إلى الله بقتل علي، بقتل علي بن أبي طالب. خير من بقي على وجه الأرض من هذه الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، موت أبي بكر، موت عمر، عثمان، خير من بقي على وجه الأرض علي بن أبي طالب، فقتله هذا الرجل. كان علي رضي الله عنه يقول: متى ينبعث أشقاها فيخضب هذه من هذه؟ وهذا يدل على أنه عهد إليه بأن هذا أشقى الناس، وقيل إن أشقى الآخرين هو هذا ابن ملجم. هذا كان عابد وكان قارئ، كانت تقطع أعضاءه وهو يذكر الله، فلما قطع لسانه شق عليه لأنه انقطع عن الذكر. انظروا إلى خطورة الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاته وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ما كانوا مفرطين في الصلاة، صلاتهم كثيرة. وهذا الخطاب لمن؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أهل العبادة وأهل الصلاة والقيام والصيام. يقول: تحقرون صلاتكم مع صلاته وصيامهم مع صيامه. كيف هلك هؤلاء بالجهل؟ يصلون لكن يكفرون المسلمين، مثل ما يحصل الآن بعض الشباب فيهم جلد على العباد وصلاة وقيام وحب للخير، لكن في نهاية الأمر تجد أنه يقتل ويفجر المباني الضخمة متقرب إلى الله بدماء المسلمين. هذا لربما لو فرط في صلاته قد يتوب الله عليه في وقت من الأوقات، لكن دماء المسلمين هذه التي تزهق، ولا تزهق بمعصية، بدعوى المعصية، وإنما تقربا إلى الله بها. وهكذا أهل البدع، كثير من أهل البدع كما قال العلماء: ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف. كثير من أهل البدع فيهم عبادة ولكن يفضي بهم الأمر إلى قتل المسلمين. وهذا دليل على خطورة الأمر، أن العبادة التي لا علم فيها وأن علم لا فهم فيه قد يكون سبب لهلاك صاحبه. قال: ولا قراءة لا تدبر فيها، لا قراءة للقرآن لا تدبر فيها. أفلا يتدبرون القرآن؟ الله عز وجل أمر بتدبر القرآن. وما شرع لنا قراءة القرآن وكثرة القراءة إلا للتدبر. ولهذا كان السلف كلما قرأ القرآن استنبط بعض الأحكام من قراءته، لأن قراءتهم عن تدبر وليس مجرد سرد الآيات ومتى يختم. كان بعضهم يقوم الليل كله بآية واحدة يرددها، آية يتدبرها ويتأملها ويحصل له خشوع وانكسار، ويقول بعضه كأنه لم يقرأها من قبل، لأنه يظهر له فيها من العلم ما كان خافيا عليه. فهذه الصفات التي ذكرها علي رضي الله عنه هي من صفات أهل الفقه ومن صفات أهل العلم الذي هو ممدوح. وإلا فإن العلم قد يكون العالم عالما وهو صاحب ضلال، ومنهم من أضله الله على علم، ولكن لن تجد في النصوص ذم الفقه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بل إن من علامات التوفيق الفقه، فإذا فقه الرجل بدين الله هذا دليل خير. وأما وجود العلم قد يوجد، اليهود أهل العلم وهم مغضوب عليهم. بعض المبتدع كان لديهم من العلم في أبواب شتى من الفنون ولهم سبق في هذا، ولكنهم ما وفقوا للفقه. يقول شيخ الإسلام: كثير من أهل الكلام ومن الفلاسفة هؤلاء على كثرة علومهم، يقول ما عرفوا صحيح البخاري ومسلم إلا بالسماع، ما اطلع على صحيح البخاري ولا مسلم، مع كونهم يفتخرون بعلومهم، وبعضهم يؤلف مئات الكتب وفيهم فصاحة وقوة في العبارة وقوة في صياغة العبارات، حتى إن كثير من الناس قد لا يفهم كلامهم إلا بجهد، ولكنهم لم يوفقوا للفقه بالشرع، كما قال شيخ الإسلام أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. الإنسان لا يكفي الذكاء ولا يكفي العلم إن لم يوفق الله عز وجل صاحبه للفقه وللعمل. توفيق يحتاج إلى علم، ثم بعد العلم فقه، ثم بعد الفقه فهم، والفقه من الفهم، ثم توفيق للعمل، وثمرة الفقه هو العمل، وهو أن يؤدي العبادة على ما شرع الله له، هذا ثمرة الفقه. إذا صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الفقيه الموفق، وإذا عبد الله على نحو ما عبد الله نبيه صلى الله عليه وسلم هذا هو العابد، وإذا دعا إلى الله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الداعي بحق. نسأل الله التوفيق الجميع، هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. حسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل متابعة الشيوخ في التلفاز هل هو من مجالس الذكر وتحف المتابع الملائكة فيها إلى آخره، جزاكم الله خيرا. سماع الدروس وكذلك رؤية يعني المحاضرات في التلفاز لا شك أنها من الأمور التي ينتفع بها إذا كان من يسمع إليه من أهل العلم، والذي يظهر أنها ليس لها حكم حضور حلق العلم، لأن حضور حلق العلم هو الخروج إليها في المساجد وفي المدارس وشهود هذه الحلق. أما من جلس في بيته واستمع إلى الجهاز له أجر التعلم، ولكن حضور حلق العلم هو بالجلوس بين يدي العلماء وثني الركب والحرص على ذلك، ولا شك أن هذا فيه زيادة جهد، فالذي خرج لطلب العلم ليس كالذي بقي في بيته، ولكنه يؤجر على قدر اجتهاده في طلب العلم وسماعه لهذه الدروس. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول ما معنى الزنديق، جزاكم الله خيرا. الزنديق ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس له ذكر في النصوص بهذا اللفظ، قال وأكثر أهل العلم يطلقونه على معنى المنافق، وقيل أنه لفظ فارسي بمعنى منافق، وأكثر ما يطلق على المنافقين وعلى من بلغوا غاية في الضلال من الذين ظهر انحرافهم وقد يغمزون أيضا في مقاصدهم أنهم ما أرادوا إلا إضلال الأمة. حسنا إليكم. هذا السائل يقول ما نصيحتكم لمن يتوسع في إضفاء الألقاب على بعض طلبة العلم من قوله علامة وإمام ومحقق وغير ذلك، جزاكم الله خيرا. هذا من الغلو في وصف هؤلاء، وقد يكون بعضهم من الشباب، وكذلك هو من الثناء على الرجل في وجهه، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الألقاب شريفة وعظيمة، وما يوجد أحد من أهل العلم من العلماء الكبار يرضى أن يقال له علامة، بل حتى يقال له عالم، فكيف تطلق على هؤلاء الشباب وبعضهم إلى الآن ما ضبط عقيدته أو حتى صلاته يقال علامة؟ هذه من الإسراف في الألقاب، حتى إن العلماء يقولون إن هذا التوسع في الألقاب ما جاء إلا في عصور الانحطاط، ما كانت معروفة في عهد السلف. انظر إلى كلام السلف العلامة، البحر الكذا، ما كانوا يطلقون هذا، وإنما كانوا يصفون الرجل بأنه فقيه، كما قيل لابن عباس أن معاوية رضي الله عنهما يوتر بركعة قال إنه لفقيه، كانوا يطلقون مثل هذه العبارة، ما كانوا يتوسعون فيها مع أنهم أهل فقه وعلم وما جاء هذا إلا في عصور متأخرة، تجد قبل أن يذكر العالم تذكر عشرة القرن، العلامة الفهامة المجتهد فريد عصره ووحيد دهره، وهذه ما نتجت إلا بعد أن نقص العلم. وهذا دليل هذا الواقع الذي نعيشه الآن، بعد أن نقص العلم كثرت، وإلا عندما كان العلماء الكبار ومن حولهم من أهل العلم ما كنا نسمع هذه في المجالس، لكن الآن مع وجود الجهل فهذه لازمة للجهل ولازمة للغلو. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: كيف لطالب العلم أن يميز بين من يؤخذ عنه العلم عبر القنوات والشبكة العالمية وبين غيرهم جزاكم الله خيرا؟ طالب العلم إما أن يكون من أهل التمييز الذين يميزون بين العلماء وبين أهل السنة وبين أهل الاستدلال، فطالب العلم إن كان له قدرة على التمييز بين أهل السنة وبين أهل العلم الذين يؤخذ عنهم وبين غيرهم، فعليه أن يميز ويتلقى العلم عن أهله، وإذا لم يكن له قدرة سأل العلماء، وهذا من واجب العلماء، من واجب الواجب الملقى على أكتاف العلماء أن يبينوا للناس وأن ينصحوا لهم، وليس هو من الغيبة كما ذكر الإمام النووي أن من صور الغيبة المستثناة والتي هي مشروعة، قال: مثل أن يرى يعني طالب علم يتردد على مبتدع لطلب العلم عليه، فقال يحذره منه، هذا ليس من الغيبة المحرمة وإنما هو من النصح، فيجب على العلماء أن يبينوا للناس، ولكن ما من حسنة كما قال العلماء إلا وللشيطان فيها نزغتان، فبعض الناس قد يسكت ويرى أن هذا من الفتن، وبعض الناس يبالغ في هذا التحذير حتى ما أبقوا أحدا إلا وحذروا منه كما يسلكه بعض المتشددين، فلا إفراط ولا تفريط، ديننا وسط بين الغالي والجافي. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن بعض الناس يسبح ويكبر والإمام يقرأ، يقول: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها رحمة طلب الله الرحمة، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ منها، يقول: كيف يكون ذلك جزاكم الله خيرا؟ وآخر يقول: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الجنة إذا ورد في تلاوته، ويتعوذ من النار إذا وردت كذلك في تلاوته، هل كان هذا في الصلاة أم أثناء قراءته للقرآن؟ وما المشروع في ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا مثال للاشتباه، واقع حي، يعني متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ العلماء نقلوا في قيام الليل، النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقوم الليل كان يستعيذ بالله عز وجل ويسأل الله عند القراءة، قال بعض أهل العلم وهذا إنما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل فلا يقال في الفريضة، وبعض العلماء يقول إذا ثبت في الصلاة فهو عام، لكن القصد هو أن هذه حال نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل ولم ينقل في صلاة الفريضة أنه كان يقرأ ثم بعد ذلك يدعو، والاحتياط في مثل هذا أن الأمر إذا اشتبه وقيل إن تركه لا يبطل الصلاة، وبعض العلماء يقول فعله في الفريضة يبطل الصلاة، ينبغي تركه احتياطا لصحة الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أقول في السجود في صلاة الفريضة: اللهم يسر طريق أخي الذي ذهب لطلب العلم أو طلب المال، ما أن هذا الدعاء خاص بصلاة النافلة جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها، فبعضهم يقول لا يدعو إلا بما ورد، وبعضهم ولعله قول كثير من المحققين يقول لا بأس أن يدعو بخير الدنيا والآخرة، لكن دون أن يتوسع في ذكر الأسماء والتفصيل في ذلك، وإنما يدعو دعاء عاما يدل على تدل عليه النصوص في سؤال الله الخير. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: زوجتي هل هي أجنبية عن خالي، وزوجته كذلك هل هي أجنبية عني جزاكم الله خيرا؟ نعم بلا شك، لأن خالك أجنبي عن زوجتك وأنت بالنسبة لزوجته كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الزواج بالسرية عن أهل الزوجة وأهل الزوج، وهل يوجد مؤخر صداق في الشرع؟ أعيد السؤال. يقول: هل يجوز الزواج بالسرية عن أهل الزوجة وأهل الزوج؟ يعني يتزوج سرا؟ كيف يتزوج بامرأة سرا وأهلها لا يعلمون، والدها وليها لا يعلم؟ هذا ما هو الزواج، هذا زنا، وهذه متعة يقول بها أهل البدع. وأما أهل السنة يرون أنه لا يصح العقد إلا بالولي، وما دام أن الولي موجود لا يجوز الاحتيال عليه دعوة أنه لم يوافق أو أن وليها فلان، ما دام الولي موجود. ودائما نقول أن هذه الأمور ليست فوضى، بعض الناس يقول والدها فاسق والدها لا يصلي، هذا ليس مرجعه الآن للفتوى، وإنما هذه البنت ترفع قضية للقاضي، وعند ذلك القاضي يعين لها وليا صالحا إذا ثبت سقوط عدالة الولي وعدم أهليته، ثم بعد ذلك يكون زواجه عن طريق وليها، ما يكون بهذه الصورة. فهذا الزواج غير صحيح، لا بد من موافقة الولي، وكذلك أيضا إعلان الزواج من مقاصد الزواج حتى لا يعرض الزوجان لفتنة بدعوى أن هذه العلاقة غير يعني شرعية. نعم. أحسن عليكم. لو قدرنا محذوفا هنا في السؤال، هل يجوز زواج سرا عن أهل الزوجة الأولى؟ لا، هذا الأمر لا يتطلب أن أهل الزوجة الأولى أو حتى الزوجة الأولى، لكن أيضا هذه الأمور مؤثرة في علاقته مع زوجته، وفرق بين ما يقول ينبغي أن يراعى في الأمور الاجتماعية وبين الأحكام الشرعية. ليس من شرط صحة الزواج موافقة الزوجة الأولى، ولكن نقول من باب يعني طلب المصلحة أن لا يكون هذا الأمر، لأن تكون الأمور واضحة، لأن كل ما كان سرا سيطلع عليه وتكون آثاره بعد ذلك عكسية. لكن فرق بين الأحكام الشرعية وبين ما نستحسنه بحكم يعني توجيه الناس إليه. أحسن الله إليكم. يقول السؤال الثاني، هل يوجد مؤخر صداق في الشرع جزاكم الله خيرا؟ ليس هناك في الشرع ما يسمى بالمؤخر، ولكن هناك مهر، وهذا المهر بحسب العادات بحسب الأعراف، منهم من يجعله مقدما كله، ومنهم من يجعل منه ما هو مقدم ومنه ما هو مؤخر، فكله مهر سواء قدم أو أخر بحسب الشروط بين الناس. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الأخير، هل يجوز منع المرأة من الإنجاب علما بأن لديها أطفالا من زوجها السابق جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز منع الزوجة من الإنجاب، لأن أعظم مقاصد الزواج هو طلب الذرية والنسل، وحتى لو وافقت، لأن هذا فيه إخلال بمقاصد الزواج. وأما إذا كان هناك ضرر عليها وقرر الأطباء أن حملها يضر بها أو يؤدي إلى ضرر بالغ بها، عند ذلك ينظر في هذا الأمر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في ساحات الحرم يوجد نساء يشتغلن ويأخذن أجرة على وضع الحنة في أيدي النساء، فهل هذا يجوز داخل سور الحرم جزاكم الله خيرا؟ داخل الساحات لا يجوز، لأن هذه من مزاولة التجارة، ولا يجوز الاتجار داخل المسجد، ساحة الحرم منه، فلا يجوز لمرأة أن تعمل الحناء بأجر داخل المسجد. وأما إذا كانت تحسن للمسلمات فهو من باب الإحسان للمسلمين، لا شك أنه لا يدخل في حكم التجارة، لكن أيضا ينبه على أنه قد يكون في التلويث للمسجد ومخالفة لولاة الأمر فيحذر منه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، هل المحسن من أسماء الله تعالى، وهل يصح التسمية بعبد المحسن جزاكم الله خيرا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ولأخينا الفاضل الشيخ عبد الرزاق بحث في هذا يرجع إليه، وأظن أن الشيخ توصل إلى ثبوته أن من أسماء الله عز وجل، ولكن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، ما حكم وضع آيات قرآنية للزينة في المساجد جزاكم الله خيرا؟ القرآن ما أنزل لتزين به الجدران، وإنما أنزل للتدبر، فإذا كان المقصود هو وضع زينة ولوحة فيها القرآن للزينة فهذا لا يجوز. وأما كتابته في الألواح ليقرأ ويتدبر ويحفظ، فنعم هذا فعله السلف، كانوا يكتبون في الألواح ليحفظ ثم يمحو ما كتب ويكتب غيره. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.